قال مالك أكثر ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها إذا قوي أن يؤدي إلى سيد الثمن الذي باعه به نقدا. سؤال ثاني، جاء السيد دون أن يعلم العبد وباعه لشخص، فيأتي العبد يقول مدام تبغى تبيع أنا أشتري نفسي أنا أعطيك، لا يقول كاتبني، لأن الكتابة تحتاج إلى تنجيم وإلى تأخير مدة طويلة وهو يبغى فلوس الآن. فإذا قوي العبد على أن يشتري نفسه ويحل محل المشتري الثالث ويدفع نقدا هو أحق بذلك. فهمنا الصورة هذا يا جماعة؟ السيد يريد أن يبيع، باع العبد لشخص والثمن حال، فمن حق العبد إن كان يقدر أن يدفع الثمن حالا هو أولى بنفسه، فله أن يشتري نفسه ويدفع الثمن حالا. لا يقول هذه مكاتبة وعلى أنجم وعلى أجل، لا، إن قوي على دفع الثمن حالا نقدا هو أحق بالمشتري الأجنبي، لأنه أحق بنفسه، لأنه حينما يشتري نفسه يعتق حالا، ولما يشتريها الغير ما هو داري متى يعتق. نعم. وذلك أن اشتراءه يكون عتاقا، والعتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا، وإن باع بعض ما يذكر هذا مالك رحمه الله. لماذا كان العبد أحق بنفسه؟ لأن اشتراءه لنفسه عتق لها، والعتاقة مقدمة على الوصايا وما معها. بمعنى لو أن السيد عند موته قال أوصيكم بعتق العبد، وأوصيكم بأن تتصدقوا بألف درهم، وأوصيكم بأن تحفروا بئرا سبيل، كل هذه وصايا. إذا ضاق الثلث عن تلك الوصايا، أي الأنواع الثلاثة نقدم؟ عتق العبد ولا حفر البئر ولا نصدق بألف درهم؟ كلها وصايا، ولكن أيها يقدم؟ العتق. إذن العتق مقدم. فهكذا حينما يشتري نفسه قدم عتقه ولم يؤخره على يد المشتري الجديد. وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهما من أسر المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة. خلي بالكم معايا في المسألة هذه شوية. يقول بأن السيد إذا باع العبد والعبد يستطيع أن يشتري نفسه هو أحق ويدفع نقدا حالا، فيما إذا كان المكاتب مملوك لأربعة أشخاص أو أكثر، فأحد الشركاء باع حصته فجاء المكاتب وقال أنا أحق بها، اشتري الحصة التي بعتها، بمعنى انه يملك من الشريك الربع، ويبقى حصة الشركاء الثلاث على كتابتهم. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ اربعة شركاء في المكاتب، فواحد من الاربعة باع حصته، هل العبد اولى بان يأخذ هذه الحصة التي بيعت كما كان أولى بنفسه في الصورة الأولى؟ قال لك لا. ليش؟ في الصورة الأولى سيدفع ويعتق حالا، لكن في هذه الصورة وليس له شركاء، لكن في هذه الصورة حينما يشتري حصة أحد الشركاء حيدفع الثمن ولا يكون مؤجل؟ ها؟ إذا كان مؤجل هي الكتابة، واللي باع باع الآن نقدا، فإذا قال العبد أنا أشفع في تلك الحصة وآخذها وأعطيك، يبقى حيدفع له مسبق ولا لا؟ العبد قيمة مكاتب على 400، هذا باع حصته الربع ب100، فقال يقول العبد أنا آخذ وأعطيك 100. حينما يعطي المكاتب أحد الشركاء 100، ما الذي أخذه بقية الشركاء؟ أخذوا شيء؟ ما أخذوا شيء. فمالك يقول لا، لأن في هذا تمييز بعض الشركاء من العبد دون البقي. وقال بمنزلة المقاطعة، وتقدم لنا إذا كان العبد بين شريكين فلا يحق لأحد الشريكين أن يقاطع العبد بدون إذن صاحبه. لماذا؟ لأنه قد يعجز العبد بعد المقاطعة، يقول أنا ما قدرت أسوي شيء، يبقى اللي قاطع أخذ واللي ما قاطعش ما أخذ ولا شيء. وعلى هذا لو أن الشركاء أحدهم في المكاتب أحدهم باع حصته، لا يقول المكاتب أنا آخذها، لا، وإذا أخذها شخص آخر ماذا سيكون الحال؟ صحيح العبد لم يدفع شيء، ويبقى العبد بكامله بأرباعه الأربعة على كتابته، لأن المشتري ينزل منزلة البائع في الأنجم ويبقى على كتابته، فبيع الشريك حصته لا يلغي الكتابة، وتبقى الكتابة على ما هي عليه. إن سدد الأقساط في نهاية الأمر عتق. طيب حصة هذا المخالص من يأخذها؟ الذي اشترى منه، الذي حل محله. إذن لا تقع مضرة على بقية الشركاء باشتراء شخص آخر حصة أحد الشركاء، لأنه يحل محله. وبالله تعالى التوفيق.